حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال: ففي نزلت هذه الآية: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. وفي لفظ: فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. وعن الضحاك قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: الله يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلم أنت أيها الولي. قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، عن مجاهد في قوله: والوالدات يرضعن أولادهن، قال: المطلقات حولين، قال: سنتين. لا تضار والدة بولدها، يقول: لا تأبى أن ترضعه ضرارا لتشق على أبيه، ولا مولود له بولده، يقول: ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك. وعلى الوارث، قال يعني الولي من كان، مثل ذلك. قال: النفقة بالمعروف وكفله ورضاعه إن لم يكن للمولود مال، وأن لا تضار أمه، فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور، قال: غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، قال: خيفة الضيعة على الصبي، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. قال: حساب ما أرضع به الصبي. وعن أبي الأسود الدؤلي رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا فقال: ليس عليها رجم. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وستة أشهر فذلك 30 شهرا. أراد قول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وأخرج الترمذي وصححه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وعن الضحاك في قوله: رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال: على قدر الميسرة. وعن عطاء وإبراهيم والشعبي في قوله: وعلى الوارث مثل ذلك، قالوا: وارث الصبي ينفق عليه ولا يضار. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما قوله وعلى الوارث مثل ذلك؟ قال: وارث المولود مثل ما ذكر الله. قلت: أيحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال بأجل مرضعته وإن كره الوارث؟ قال: أفيدعه يموت؟ وعن إبراهيم قال: يجبر الرجل إذا كان موسرا على نفقة أخيه إذا كان معسرا. وعن حماد قال: يجبر على كل ذي رحم محرم. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب حبس بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة. وعن الضحاك في قوله: فإن أراد فصالا قال: هو الفطام. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. في الختام، هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في حلقتنا القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.